إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. أما الحديث الأول حديث ابن عمر فقد تضمنه الحديث الأول، وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة ففيه أن رجلا من بني فزارة أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله سؤال. السؤال هذا فيه تعريض بامرأته، بيقول له: صلى الله، أنا أنجبت ولدا أسودا. تفهم من الرواية أنه كان أسودا أم كان أبيضا؟ السائل كان إيه؟ كان أبيضا، وامرأته كانت إيه؟ كذلك بيضاء، لأنه مستغرب رجل أبيض وزوجة بيضاء ثم يكون النتاج أسود، هو مستغرب من كده. فلما ذهب يسأل السؤال ده في قذف بالمرأة ولا ما فيهوش؟ صريح ولا تعريض؟ أيوه، الحظ معايا. ومن ثم أول فائدة في الرواية أن التعريض بالقذف لا حد فيه، لا يقام على المعرض حد، إنما يؤدب. إذا عرض بأجنبية يؤدب. طب تعالوا معايا في التعريض. في التعريض كلمات مشهورة الجميع يقولها بلا استثناء، وهي في الأصل فيها مخالفة. لما واحد يتعامل مع واحد وبعدين الأمر يشد شوية يقول له: يا ابن الحلال، الموضوع غير كده خالص. كلمة يا ابن الحلال أو يا بنت الحلال، هو مين قال لك إن هو ابن حرام؟ مش ده كلام برضه وقت؟ يبقى يا ابن الحلال دي فيها تعريض بالقذف، فيها تعريض بالقذف. ومن ثم غير شوية، غير شوية في خطابك مع الناس. مطلوب تغيير الخطاب في كل شيء. التغيير معناها ايه؟ معناها التحسين، مش معناها أكل بالثوابت، معناها أحسن شوية في الخطاب بتاعي. بدل ما أقول له يا ابن الحلال ممكن هو يفهمها يقول: يا الله، ومين قال لك إن أنا ابن حرام؟ بيعمل لي مشكلة. لذلك الرجل بيقول له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. يبقى هو عرض بامرأته ولا لا؟ عرض بامرأته. يبقى التعريض ما يقام في حد، إنما لو عرض بأجنبية يؤدب. عارف يعني يؤدب؟ يرفع أمره إلى ولي الأمر وهو يؤدبه، يسأله عن نيته، ثم إن بدا له السوء يؤدبه. أما إن بدا أنه حسن النية معهوش إيه؟ مش عليه حاجة. قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: طيب انت عندك جمال؟ قال له: عندي جمال. قال له: لونها ايه؟ قال له: حمرا. انت عارف الجمل الاحمر غير الجمل الابيض ولا زيه؟ من هنا خد جمال؟ الجمل الاحمر ولا الجمل الابيض اغلى؟ اغلى الجمال الجمال الحمر. ومن ثم العرب كانوا في الثراء يقول لك: فلان ده عنده نوق حمر. اغلى انواع الجمال النوق الحمر. يبقى الرجل ده كان ثريا ولا كان فقيرا؟ علامه الثراء ايه؟ اجمال وايه؟ حمر. طيب يعني معناها غني وجميل، غني وجميل، ما هو ابيض الوجه وزوجته كذلك. وبيسأل بيقول له: أنا ابني أسود. قال له طب انت عندك المال؟ قال له عندي. لونها ايه؟ قال له حمر. قام قال له يعني مش فيها واحد اورق؟ الاورق اللي هو المعفر يعني، اللي هو لونه مثل التراب كده، لما يبقى الجمل بيجري في السبب يقوم العفار اللي بيطلع عليهم على العرب بيخليه كده لونه رمادي. قام قال له يا رسول الله ايوه ان فيها لورقا. ايوه صحيح فيها جمال معفره. قال له طب من اين جاءت هذه الجمال؟ انت اصلا اساس مالك احمر، يبقى الرمادي ده جاء منين؟ فقام قال له رسول الله لعله نزعه عرق. نزعه عرق يعني ايه؟ يعني جذبه الاصل. مش انت حافظ روايه وهي اصلا مش حديث، بقول لك تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، دي اصلا مش حديث نبوي، ده حديث موضوع، ده افهم معايا شويه. لكن كلمه العرق دساس معناها الاصل بيغلب، معناها الطبع بيغلب التطبع. قال له يعني لعلها نزعها عرق. ده مين؟ الرجل العربي الفزان بيقول له يعني يمكن الجمل ده يعني واحد في شدوده كان اسود او كان ابيض او كان رمادي فطلع زيه. قام قال له كذلك وابنك لعله نزعه عرق. يعني الرجل ما استطاع الفهم الا بضرب مثال، الا بضرب مثال. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام استخدم جميع وسائل التوضيح. كان من الصحابه من لا يفهم الا بقصه يقول له قصه، ومنهم من لا يفهم الا بمثل يجيب له مثل، ومنهم من يفهم مباشره يقول له الاجابه مباشره. هذا ما فهمش الا بضرب المثل. طيب العرق هنا اللي هو الاصل، ايوه هناك كده كنا قرانا في الكتب ان الله تبارك وتعالى اذا قدر ان يكون مولودا من النطفه عندما تخصب البويضة قال يحضرها كل جد من آدم عليه السلام، من آدم عليه السلام الكل يحضر، ثم من بعدها حسب مشيئة الله تعالى يكون. ومن ثم تلاقي الأولاد واحد شبه أبوه والتاني شبه إخواله والتالت مالوش شبه، يقوم يحتاروا فيه، يقوم يقول لك عند البطن جلاب، مش كده؟ جلاب يعني ايه؟ يعني هو بيجيب على الله تعالى يخلق على صور من مضى من اجداده، من مضى من اجداده. يبقى لذلك ريح بالك ولا تذهب بنفسك بعيدا ولا تقع في مثل هذا. لما يبقى الولد على خلاف لونك وعلى خلاف لون امه فاعلم انه على لون أجداد مضت، إما أجداد لأب وإما أجداد لأم، ما تقلقش. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يربي الفهم في أصحابه وكان يعيب عليهم عدم الفهم، ولذلك كان يحاورهم، كان من ضمن الأسئلة يقولهم يعني كده قاعد معاهم يقول إن من الشجر شجرة لا تسقط أو لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. واحد يقول الثمر يا رسول الله، والثاني يقول له السدر. أنت عارف السدر؟ السدر اللي هو النبق، والثمر عارفه؟ الثمر اللي هو الصمت، اللي هو الصمت. بس عندنا صمت في مصر خلاف الصمت العربي. الصمت في مصر سلالة غير موجودة إلا في مصر، وهذا مما تمتاز به مصر حرسها الله تعالى وراها. وإيه الفرق بين الصمت وغيره؟ لا يوصلك الفرق كبير، والنجار يقول لك، النجار يقول لك. لكن أقول لك معلومة كويسة في الصمت، الصمت لو ولعت منه ألف شجرة ما يعملش سكن، سكن. لو قعدت تولع طول الشتاء صمت الشامية ما تمتليش، ما لا تمتلئ مطلقا، وهذا مما يميز الصمت من غيره في النار. وبعدين الصمت يعني مشتعل إلى الصباح، بخلاف الكافور والتوت والدماشق يفاحل بسرعة. الخلاصة، فالصحابة بعد ما يصطاد واحد من السمك أو السن، وفي الآخر ولا واحد وصل، وفي الآخر أنهم أفتاهم وأجابهم بأنها النخلة. يبقى هو كان بيسألهم ليه؟ يسألهم ليفعل فيهم الفهم، يفعل فيهم الفهم، وكان يعيب عليهم عدم الفهم. يعني علي بن حاتم الطائي أسلم على خلاف عند العلماء سنة 7 أو سنة 9، فلما أسلم فبيسأل الله سلام عن قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ده اللي صلى الله، أنا بجيب عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، فإذا ما تبين لي الأبيض بمتنع الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن قفاك إذا لعريض. عارف الكلام ده معناه إيه؟ عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناها يعني باللغة المصرية عندنا ما بتفهمش كويس، بلاش الكلمة التانية، لأن عريض القفا أو عرض القفا من صفات الأربية. أبو قفا عريض، فهم قليل. طب أروح هي مثل أهو عشان نشوف قفا قد إيه؟ أني قبلك ما تقلقش. الخلاصة، كان يفاعل فيهم الفهم. هنا هذا الصحابي الفزاري ما فهمش المسألة كويس، مش وصلته، فبدأ الشك يتطرق إلى فؤاد، فراح سأل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإجابة بالمثل، قال له: ألك ابن؟ قال: بلى. لونها إيه؟ قال له: حمرا. قال له: أما فيها أبر؟ قال: إن فيها لورقا. قال له: من أين جاء؟ قام قال: لعله نزعه عرق. يبقى مين جاوب مين؟ الفزاري جاوب نفسه، لكن جاوب نفسه وقتين لما مثل له النبي عليه الصلاة والسلام بمثال. مطلوب من المشايخ الدعاء انهم يسهلوا المعلومة للمستمع، مش هيفهم الا بمثال، اقول له مثال. ما هيفهمش الا القصة، اقول له قصة. انا اضحكك بس ما اضحكش لو انا مطلوب مني اسمع نفسي، الاعتبار احكم بنفسي على نفسي، أشوف مواطن ضعفي ومواطن القوة، ولكن برضو ممكن لما أسمع نفسي أجاملها شوية وانبسط من صحبتي. لكن في يوم من الأيام اصطحبت معي زوجتي، خدت معي مراتي، أخذتها معي مسجد العيدروس وخطبت خطبة. أنا نزلت فوق المنبر، كل اللي في المسجد بارك الله فيك كان مشي خطبة كويسة، وبعدين أنا مش يهمني كل اللي في المسجد، أنا يهمني مين؟ اللي هي هتسمعني. فلما ذهبنا كده جلسنا عند واحد، فصاحب البيت أثنى الخطبة هو ومراته، وبعدين ردت المعرفات قالت: انتظروا شوية، الشيخ خطبته مش حلوة. معاك زي؟ فطبعا الراجل قال: كيف تقول كده؟ قلت: والله أنت فهمت، لأن هو كلم الناس بلسانك أنت، لكن الناس مش كل الناس سواسية في الفهم. طب انت قولي لي كده، انت مش فهمت ايه؟ قالت: ايوه، ما هو النسوان ما مثل الرجال، ما كلهن سواء في الفهم. انت قلت قصة، ما قلتش قصة، يبقى ما خطبتش. فانا اتعلمت من دي، قلت لها: طب القصة فايتها ايه؟ قالت لي: ايوه، ممكن واحد تسأله الشيخ قال ايه؟ يقول لك: والله خطب خطبة حلوة. طب قال ايه؟ مش فاكر. لكن لو قلت القصة هيطلع بره يحكي القصة. يبقى هو استفاد من القصة ولا ما استفادش؟ من يوم ذاك وأنا ما أقدرش في الخطبة إلا ما أحط فيها قصة. ليه؟ الآية القرآنية اللي حافظ القرآن هيستفيد منها، والحديث النبوي اللي عارف الحديث هيستفيد منه، واللي ما يقدرش يفهم القرآن والسنة يفيده بيت شعر، واللي ما يقدرش يسمع بيت الشعر تفيده الحكمة، واللي مش فيه الحكمة تفيده القصة. تقول لما تقول قصة وبعديها تسأله: قلت ايه؟ وكان النهاردة قال خطبة كده، يقوم يحكي القصة بس. لما يحكي القصة اللي حواليه يفهموا الشيخ خطب عن ايه. من يوم ذاك وانا ماشي بالترتيب كده. لكن في يوم من الايام خطبت خطبه، وبعدين كان معايا واحد من اصحابه واخده معايا يسمع، وبعدين لما طلعنا من المسجد قال لي والله، بس كان في الامارات، قال لي والله يا مطوع انت اليوم خطبت خطبه زين وايد، يعني حلوه برضه باللغه المصريه. قلت له، قال والله بكيت. قلت له طب خبرني يعني قلت ايه؟ قال لي انت قلت قصه جميله جدا. والله حكى لي قصه انا ما اعرفها. قال لي انت قلت قصه جميله جدا حلوه قوي. طب قول اعمل حاجه قصه، حكى لي قصه وفي الاخر هو كان نعسان وشافها في الحلم. فمطلوب يا جماعه من الخطبه فوق المنبر، الخطبة لا تخلو من قصة، من مثل، من حكمة، من بيت شعر، من آية، من حديث. تصور لو قرأ آية وحديث وبيت شعر وقال قصة وحكمة، الخطبة هتاخد ربع ساعة، وكل من في المسجد هيشيل ويمشي. الكل هيشيل ويمشي. يبقى إذا أهو النبي صلى الله عليه وسلم فهم بالمثل. طب تعالى نشوف بعد كده الرواية اللي بعديها. الرواية بعديها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: اختصر سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه يا رسول الله. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. برضو هذه قصة، لكن عايزك تعرف القصه ما فيها ايه. يوم فتح مكه، فتحت مكه سنه 8 هجريه. طيب فبعد الفتح كده يعني سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه راح للنبي وقال له: يا رسول الله، اخويا عتبه ابن ابي وقاص وصاني. عتبه ابن ابي وقاص مات كافرا، وشهد غزوة أحد، وآذى النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء شديدا، كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام. شفت سبحان الله، البطل سعد يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعتبة يحارب في النبي. فعتبة مات مشركا قبل الفتح، لكن شاء الله تعالى أن يخرج من صلب عتبة هاشم وهشام وكلهم أسلموا. وكلهم إيه؟ أسلموا. فسعد يقول: يا رسول الله، عتبة أخويا وصاني قبل ما يموت إني الولد اللي مع أمة زمعة، الأمة دي اللي هي الجارية اللي هي ملك اليمين، قال إن الولد ده مني أنا. طبعًا جارية، الجارية دي الحرة ماشية محتشمة، أما الأمة بتمشي مكشوفة فوق وتحت، لأنها زوجها أو قصدي سيدها بتمتع بيه، وممكن يأجرها والعياذ بالله إن كان على الظفر، كما كان يفعل عبد الله بن سلول، ما كان عنده مشايكة وكان يجبرها على الزنا. وينزل القرآن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وممكن هو تعجبه يقوم يعني ايه يتمتع بيها، وممكن يزوجها لواحد مش ما لا يستطيع ان ينكح الحره. طيب عتبه بن ابي وقاص كانما الم بهذه الامل، فلما حملت قال: يا سعد، اللي جواه ده بتاعي انا. وعتبه كان كافرا مشركا، لكن الامل كانت تحت مين؟ تحت زمعه. زمع مين؟ زمع ابن قيس، وكان كذلك كافرا مشركا. وزمع ابن قيس ده ابو مين؟ ابو ام المؤمنين سودة بنت زمعة. شفت الحكاية ماشية ازاي؟ وسودة بنت زمعة هي الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة. وكانت امرأة كبيرة السن، وكان فيها حدة، الحدة يعني ايه؟ كانت عصبية شوية. طيب هنا بدأ يبقى الخيوط متداخلة. سعد بيقول دي ابن اخويا، واجى عبد ابن زمعة اخو سودة وقال له لا، الولد ده مولود على فراش ابويا. يبقى ده تبعنا احنا مش تبعه هو. يبقى الاثنان يتنازعان الولد. سعد يتنازع بصفته وكيل عن مين؟ عن اخيه. وقال له ده ابني. وبعدين قال له صبح انظر الى شبهه، شوف شبه عضو ولا لا؟ فرآه ان يصل شبها بمين؟ بعتبة. لكنه مولود فين؟ في فراش زمعة. فقال الكلمتين اللي اخر حديث، قال الولد للفراش. ما دام صاحب الفراش متمسك بيه يبقى هو للفراش، ينسب للفراش. اما لو صاحب الفراش نفاه قال ده مش مني، يروح لمين؟ يذهب الى من ادعاه. لكن زمعة مات كافرا، مات قبل القسط وما بقي الا ابناؤه. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه لعتبة، في روايه قال احتجبي منه يا سودة. هو اخوها ولا مش اخوها؟ ما دام اثبت من فراشه واخوها، امال قال احتجبي منه ليه؟ احتياط، احتياطا، لان امر الفروج الاحوط فيه هو الاعلى في المذهب. اما اي شيء اخر غير الفرج ممكن يتساهل فيه، اما امر الفروج الاحوط، تستخدم الاحوط من قبيل صيانه الانساب والخروج. يبقى اذا هنا من له حق الاستلحاق؟ الاب. وابو سفيان استلحق زياد. قال معاويه ابن ابي سفيان وزياد ابن ابيه. مش قالوا ابن ابي سفيان، ليه؟ لان معاويه ولد على فراش مين؟ ابو سفيان. اما زياد ولد على فراش غيره فاستلحقه ابو سفيان بعد ميلاده. يبقى الذي له حق الاستلحاق الاب. طب الاخ ممكن يستلحق؟ لا، الا اذا وكله اخوه. الا اذا وكله اخوه. طيب يبقى الروايه ديت فيها الذي يستلحق الاب. واذا ولد الولد ينسب للفراش، ينسب للفراش ما لم ينفيه صاحب الفراش. طب كيف ينفيه صاحب الفراش؟ ينفيه بالملاعنه. ينفيه بالملاعنة كما ذكرنا في الحديث. هلال بن أمية يتهم امرأة ويرفع أمرهما إلى ولي الأمر، يحلفوا خمسة أيمان أربعة، يقول والله إني صادق، والله إني صادق، والله إني صادق، والله. والخامسة يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، وتعالي يا أمة الله عذاب الدنيا أخف، تقول والله هو كذاب، والله هو كذاب، والله هو كذاب، والله هو كذاب، وعلي غضب الله ان كان صادقا. يبقى بالملاعنه تنتفي نسبه الولد الى الفراش الذي ولد فيه. اما اذا لم يلاعن يثبت له النسب للفراش، وللعاهر الحجر، وللزاني الحجر، والحجر هذا هو الرجم، والرجم للزاني المحصن. والإحصان معناه أن تكون عنده زوجة حرة، لأن الأمة لا تحصن، الأمة لا تحصن، إنما زوجة حرة. أما من لا زوجة له يقال له محصن؟ لا، لا يقال له محصن. طيب آخر رواية في الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مع مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا نظر آلفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض؟ الحديث ده قرأناه قبل ذلك الشرح، قرأناه في الشروح، قلنا إن زيدا كان أبيضا مثل إيه؟ مثل النهار، وإن أسامة كان أسودا مثل الليل. ما هو أمه حبشية، أم أيمن حبشية، والحبش دول سود ولا بيض؟ ها؟ سود. هل يلزم إن الحبش يبقى سود؟ أبدا. هو السودان كلهم سود؟ لا، الخرطوم فيها بياض أعلى من بياض مصر. نقول لك هو سوداني بس مقشر، سوداني بس مقشر. طيب يبقى معناها لا يلزم من الحبش ان يكون سودا، لكن اسامه كان اسودا، وكان زيد واسامه نايمين سوا ومتغطيين بملايه، ولكن رجلاهما كانت مكشوفه. ومجزز هذا الرجل من بني مدلج، كان بيفهم الطائرة، وكان قافيا يعني يقف الأثر، يعرف الحرامي من خطوة رجليه، يعرف الحرامي من خطوة رجليه، يمشي على الخطوة كده يفرق بين الأقدام. القدم دي 45، دي 43، دي 35، ده اللي ماشي ورا الايه، اول القدم كده يمشي وراها في الصحراء كده لغاية ما يوصل للقافية اللي وقف عندها، يقولوا الحرامي دخل هنا، وبعديها يشوف اخر واحد طلع مين واول واحد دخل مين، يعرف الحرامي هو. يقال له يقف الاثر. فمجزز ماشي لم يرى النائمين، انما راى رجليهما، فلما راهما قال اشهد ان هذه الاقدام بعضها من بعض، السوداء من البيض، يبقى اثبت النسب ولا لا؟ لكن هل يؤخذ بكلام من يقف الأثر كدليل؟ لا، يؤخذ به عند فقد الدليل، يؤخذ به كقرينة عند فقد الدليل، لكن مع الدليل لا عبرة بما يقولها. طيب ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرورا تبرق أساريره. السرور هو ايه؟ الفرح. فرحان من ايه؟ من الخبر الطيب. يعني معناها اي خبر طيب لك ان تفرح عند سماعه، لك ان تفرح عند سماعه. في ناس بتقبل الاخبار الطيبه بالعبوس، ممكن يبقى الولد ناجح وجاي يقول مبروك، مبروك على ايه؟ اطلع من هنا، كان يصبح احسن. مين قال لك كده؟ جبتها من ايه؟ ده الشيطان بيتكلم على لسانه. لا، السنه في الاخبار الطيبه ان تفرح وان يستنير وجهك. سيدنا عيسى يقول دخل علي النصر مسرورا، وبعدين قال لك تبرق اساريره. عارف تبرق معناها ايه؟ حاسين شكل البرق. البرق اللي شكله ايه؟ بيلمع، مش كده؟ بفج. طيب والاسارير يعني ايه؟ خطوط الجبهه. لما يبقى واحد عامل كده بيبقى فرحان ولا ميلان؟ طيب لما يبقى كده، شوف الاسارير اللي هي الخطوط دي، لما تبقى متكربسه يبقى حزناه، لما تبقى مفتوحه تقرا في وجهه الفرح. ما الوجه ده اسمه بشره، لأن البشرة تظهر فيه، تظهر البشرة في البشرة. ومن ثم بيقولوا يعني الحديث المؤمن مرآة أخيه. يعني إيه مرآة؟ أيوة، أرى في وجهك أخطاء وأرى في وجهك حسنات. لما برى في حسن وجابلني هتجابلني من إيه؟ بالفرح، يبقى معناها إنك مبسوط مني. ولما تجابلني مكرس يبقى معناها إنك إيه؟ انك زعلان مني، يبقى في حاجه حصلت فمعك فيه. قد تبرق اسارير وجهه، يعني قسمات وجهه علاها النور صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: وذكر العزل أو ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، قال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل، يعني استفهم ولم ينفي. قال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، استفهم ولم ينهى. ثم قال: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. طيب عايزين نعرف الكلام ده معناه إيه؟ العزل يا جماعة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المستطيع بيتزوج حرة تحصنه، والغير مستطيع على مهر الحرة بيروح يتزوج أمل علشان تمنعه من الزنا. طب والأمل غير الحرة، الحرة لما يخلف منها الابن بيلحق مين؟ يلحق أباه بالحرية، بيولد حرة. لكن ابن الأمة إذا الحرية مرتين لما أبوه يعترف ممكن مش يعترف ويبقى عبدا، ويبقى إيه؟ عبدا لأبيه. افهم معايا الترتيب؟ يبيعه ممكن يبيعه، ليه؟ أصل أمه، افهم معايا؟ وعن ترى كان إيه؟ كان عبدا، مع إن هو ابن مين؟ ابن شداد، بس ابنه من مين؟ من أمة مش من حرة، ابنه من زميله. افهم معاك كتير الخلاصه. فهو لما كان مثلا يعني يستعف بالأمة يقضي معها الوتر، يقوم يقول لك ايه؟ الله، طب ما انا ابقيت النطفه ممكن تعلق، وبعدين يبقى الولد يعني يعير بين ايه؟ بين اقاربه، حتى لو كان في الملك ما يمسكش الملك. ليه؟ ابن أمة، فمعايا جنة بعيدة. ده يقول لك لا، أنا بقى أخلص الوقاع وأفرق بره. يفرق بره اللي هو العزل، اللي هو إيه؟ العزل. طيب النهارده بيغني عن العزل النهارده إيه؟ وسائل التنظيم أو منع الحمل، الحبوب والشرايط وأنت ماشي والحجن والإيه؟ والنبالغ، ها؟ دي مش كلها وسائل؟ وسائل. طيب هم الصحابه ذكروا العزل للنبي عليه الصلاه والسلام، بيسالوه يعني، فنسال الساعه قالوا: ولم يفعل ذلك احدكم؟ بتعملوه ليه؟ لم ينههم عن العزل، انما سالهم سؤالا يستفهم، وبعدين نبيهم في الاخر يعني لو ان النطفه ارادها الله تعالى ان تكون تكون، عزلت او ما عزلتش، لو ارادها ان تكون هتجلبك نفسك، هتوضع جوه، هتحمل ولا تحملش؟ هتحمل. ولو اخذت الف وسيله وشاء الله ان يكون ولد هيكون ولد. وطبعا اظن احنا الدنيا كلها اعاجيب. كان مرات يعني نزل مولود على نزل تجيها، مولود صغير، ففتحوا يعني هو نازل بينزل كده، هو الدور ده نزل كده، فتحوا ايديه يجوا فيها حبه حبوب منع الحمل. يعني انت بتحل في مين؟ ما شاءه الله ان يكون سيكون. شوف سيكون، بتبقى واخده وسيله، وبعدين الراجل يخلص الدور وتحمل، يقوم يحلف عليها بالطلاق، طب هو يهمك ايه؟ وهي حملت ليه؟ هي جابت من بره، وانت جمعت ليه؟ وفي الاخر ما عرفوش الا بعد 50 يوم المصدر اتصدق ليه؟ ما يمكن ده الا يبقى عليه الفرج. لذلك نصر ولم يفعل ذلك احدكم؟ لم ينهاهم، انما استفهم ليعلمه. وبعدين قال لهم في الاخر إنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وحديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. طب لم يأمرنا ولم ينهنا فيها إفادة أنه يجوز أخذ الوسيلة للتنظيم لكن للمنع لا. عايز تنظم مش في إشكالية، خذ وسيلة مش في إشكالية. طيب لكن تأخذ وسيلة للمنع لا، شرع لا يجوز. لماذا؟ لأنك لما تمنع وقولك يمنع الكون يخرب ولا يعمر؟ يخرب. والإسلام لم يأتي بخراب الدنيا إنما جاء بإعمارها مع صلاح الدين والآخرة. طيب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال له يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. الحديث ده فيه إفادات شتى. أول إفادة، شوف هناك كان يسترخي الولد، هنا ممكن ولد ينسب نفسه إلى غير أبيه، يعني يتبرأ من أبيه ويحمل اسما غير اسم أبيه. من يفعل هذا الفعل كفر، تحمل اسما لم يلدك. لماذا؟ ليه؟ ممكن تحمله لكن مع اسم أبيك. مثال، أنا اسم محمد نبي ولكن جيت السواك، تمام؟ وجيت ضعيفا وسكنت في الوهاب، مش فيش كلمة يقولوا محمد أو نبي من الوهاب. نسبة ولا مش نسبة؟ نسبة، لكن نسبة نسبية ولا نسبة حلف؟ نسبة حلف. نسبة إيه؟ نسبة حلف، ومن يفهم كده. أما ألغي اسم نبي وسمي نفسي محمد كذا وأضيف نفسي على عيلة واجعلها في أصل اسمي، ده كفر. ده إيه؟ ده كفر. طيب الأمر الثاني، ومن ادعى ما ليس له فليس منه. في واحد بيروح على فاس الجار في الغيط ويقول له والله اني فاسي انا، يقول له يا اخي حرام عليك، ده دي عندي انا وليس من ابويا، يقول له والله بتاعتي انا، يبقى ده ادعى ما له ولا ما لغيره؟ طيب هذا ليس من طريقه النبي عليه الصلاه والسلام، ليس من طريقه النبي ان تدعي ما ليس لك. والجزئيه الثالثه، قال مثلا ومن دعا رجلا بالكفر، من دعا رجلا بالكفر يعني معناها ايه؟ قال له واحد يا كافر، قال له يا كافر التنقال في اليوم كم مره دي؟ كل واحد اخبر بالحال، تقال كثيرا جدا. ومن قال لاخيه يا كافر تحور عليه، يعني تحور ترجع عليه ما لم يكن للكفر اهلا. واللي يقول له يا عدو الله ان لم يكن كذلك فهو عدو الله الا حار عليه. لذلك مطلوب من المسلم ان يتادب بادب النبي عليه الصلاه والسلام، يتادب بادب النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤدب بادب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بالطيب، ومن ثم تكون سمته أنه من الطيبين. الطيب طيب الفعل والقول. هنا أو إلى هذه النقطة ينتهي باب اللعان، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن الرضاعة.